إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن أحكام الجنائز من خلال كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن حكم الصلاة على من قتل في حد، يعني هذا المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة تستوجب إقامة الحد عليه، وحده القتل، يعني قتل فقتل قصاصا، أو زنى وكان ثيبا فرجم. هل يجوز أن نصلي عليه بعد إقامة الحد عليه؟ هذا هو الذي أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي ذكره. قال عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم. إذن هذا الحديث فيه أن من قتل في حد فإنه يصلى عليه، لأن ارتكاب الكبائر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة غير مخرج للمرء من الإسلام، فلو مات المرء على كبيرة من الكبائر لم يتب منها فهو مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان، يصلى عليه ولا يخرج من الإسلام كما تقول الوعيدية من الخوارج. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، يعني الذي يأخذ شيئا من الغنيمة والذي يقتل نفسه. وهذا فيه أمران: الأمر الأول أن هذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله إنما قاله بعد النظر في الأحاديث والآثار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مرتكب الكبيرة، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ردعا لغيره أن يقع في هذا الذنب العظيم. والأمر الثاني أن الصلاة عليه تعني أنه مسلم وليس بكافر، ولو كان كافرا لما أقيم عليه الحد، لأن الحدود مطهرات تطهر العبد من الذنب، فكيف يقال إن إقامة الحد عليه تطهير ثم يقال إنه كفر بوقوعه في كبيرة من الكبائر؟ فهذا من أبلغ الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، لأن الكبيرة لو كانت مكفرة لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم على مرتكبها الحد للتطهير. فمن وقع في كبيرة من الكبائر أو من أقيم عليه الحد فإنه يصلى عليه، والذي له أن يترك الصلاة عليه أهل الفضل، وأما غيرهم فإنهم يصلون عليه. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه لكن صلى غيره عليه من الصحابة، وهذا إنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أعني الصلاة ردعا لغيره من أن يقدم على هذا الذنب العظيم، لأن من قتل نفسه بشيء فإنه إن عذبه الله عز وجل ولم يعفو عنه فإنه يعذب به في نار جهنم، فمن تردى من شاهق يعني من جبل يتردى من أعلى هذا الجبل في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه كذلك لا يزال يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم، بل جاء الوعيد أن المنتحر الذي انتحر بسم أو ترد من شاهق أو غير ذلك أنه إن عذبه الله عز وجل في نار جهنم فإنه يمكث في ذلك طويلا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها، وأراد بذلك طول المكث لعظم هذا الذنب، وهذا الذنب عظيم عند عامة الناس من العوام، حتى إن بعضهم يظن أن قاتل نفسه كافر لا يصلى عليه، يقولون مات منتحر كفر بالله العظيم، وما يقولون ذلك إلا بسبب عظم هذا الذنب. والصحيح أن قاتل نفسه ليس كافرا وإن كان ضعيف الإيمان، ولذا يصلى عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تنظف المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، فكأنهم صغروا أمرها يعني قالوا كانت تقم المسجد من عمال المسجد فلذا لم نؤذنك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. قال وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، يعني أن يصلى على قبره بعد دفنه لمن لم يصلي عليه، وهذه السنة بفضل الله نعمل بها، الذي سبقته الصلاة على الميت في المصلى فإنه يصلى عليه في قبره بعد دفنه ولا محظور في ذلك، لأن هذه الصلاة ليست صلاة ركوع وسجود، يعني ليس فيها ركوع ولا سجود، فليس فيها تعظيم ولا عبادة لصاحب القبر، خاصة أن صلاة الجنازة شفاعة للميت، فصلاة الجنازة دعاء، فلا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأنه أراد الصلاة ذات الركوع والسجود، لا يجوز لك أن تصلي إلى قبر، أن تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو نافلة تستقبل القبر تركع وتسجد أمامه أو عليه، هذا يستوجب اللعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، فر منها فرارك من الأسد، فر من هذه المساجد فرارك من الأسد، لا تصلي فيها، وإن زينا الصلاة فيها من زين من أهل الضلالة لا تصلي في المسجد الذي فيه قبر، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا متواترا عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على الميت الذي دفن فهذا لا محذور فيه، هذا لا محذور فيه، والصحيح أنه لا يحد ذلك بمدة معينة، يحد ذلك بمدة معينة، يعني بثلاثة أيام أو شهر أو غير ذلك، فصحيح أنه لا يحد. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. وهذا الحديث له سبب ورود، جاء عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، يقول: إذا مت فلا تؤذنوا بي، يعني لا تخبروا أحدا بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا. هذا هو سبب منعه، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وهذا الحديث له شاهد آخر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، يعني أحذركم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. لكن هذا الشاهد ضعيف. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز النعي. وما المراد بالنعي؟ يعني عدم جواز الإخبار بموت الشخص. ولذا بعض المساجد أئمتها ينهون عن إبلاغ الناس بموت فلان. عندنا في كرداسة بعض المساجد أئمتها ما زالوا ينهون عن هذا الأمر، يقولون: لأن هذا منهي عنه، هذا من النعي، هذا من النعي. فاستدلوا بمثل هذه الأحاديث، قالوا: هذا من عمل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يصيحون على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية ويقولون: مات فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان. إذن هذا هو القول الأول، أن إعلام الناس بموت فلان لا يجوز. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فلان ابن فلان توفاه الله، أو انتقل إلى رحمة الله، أو إلى غير ذلك من أساليب النعي. بعض أهل العلم نهى عن ذلك مطلقا. طيب، جاء بعد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. نعى أي أخبر بموت النجاشي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموت النجاشي. ومن النجاشي؟ ملك الحبشة الذي هاجر إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. والذي أسلم لما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قرأ عليه صدر سورة مريم. فالنجاشي أسلم، لكن لم يصلي عليه أحد لما مات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاة الغائب، وسيأتي حكم صلاة الغائب. لكن الشاهد من هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. ما معنى نعى؟ يعني أخبر أصحابه بماذا؟ بموت النجاشي. وهذا فيه جواز النعي، هذا فيه جواز النعي، يعني أن تخبر الناس أن فلانا قد مات، خاصة إذا ارتبط بذلك بعض المصالح، التي لا تكون إلا بذلك، كأن تخبر بموته ووقت الصلاة عليه ومكان الصلاة. والصلاة على الميت وتجهيزه فرض كفاية، واضح؟ فهذه مصلحة. وكذلك ليكثر مشيعوه، الذين يشيعونه ويصلون عليه، فيكون في ذلك نفع للميت ونفع للمشيعين من الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما في ذلك من رفع بعض الأمور التي قد تكون على الميت من سداد دين أو العفو عن مظلمة وغير ذلك، واضح؟ فعلى هذا الحديث الذي معنا يجوز أن نخبر الناس أن فلانا قد مات. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، أخبرتموني بموتها. ويدل على ذلك أيضا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، لما قتل أصحابه الكرام رضي الله عنهم، قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، يخبره جبريل وهو يخبر الصحابة، يقول لهم: مات زيد فأخذ الراية جعفر، ثم مات جعفر فأخذ الراية عبد الله. فهذا فيه إخبار بموت هؤلاء، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن النعي جائز، إخبار الناس بموت فلان جائز. طيب متى يكون منهيا عنه؟ إذا اقترن بذلك شيء من الإعلام بعظمة فلان ومكانته، ومن ذكر المآثر والفضائل، كما يقع في بعض البلدان إلى الآن، في وجه بحري موجود إلى الآن، وكذلك في وجه قبلي موجود: مات فلان ابن فلان، أخو الدكتور فلان، وابن عم المستشار فلان، وابن أخت ست جد مش عارف الدكتور، موجود إلى الآن قائمة عريضة طويلة كده يمسكها الناعي ويذكر المآثر والفضائل، وعمه كان وكيل الوزارة. هذا نعي الجاهلية، هذا من نعي الجاهلية وليس مجرد الإعلام، هذا حرام لا يجوز. أما مجرد الإخبار من أجل معرفة الناس والصلاة عليه فهذا جائز، وقد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا أو واجبا. هذا الحديث فيه جواز الصلاة على الغائب، جواز الصلاة على الغائب. وما المراد بالغائب؟ يعني الذي لم يصلي عليه المسلمون، لم يصلي عليه المسلمون، أنت لم تحضر الصلاة عليه. طيب هل تجوز صلاة الغائب مطلقا؟ يعني تصلي على كل من لم تحضر جنازته؟ يعني بعض الناس مثلا مات في، ده موجود عند بعض الناس وهذا أقرب إلى البدعة، تجده يقول بعد كل صلاة ظهر مثلا أو عصر: هنصلي صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم نصلي عليه في بلاد العالم. هذا من البدعة، لأن صلاة الجنازة عبادة، والعبادة لابد أن تكون على كيفية معينة بدليل معين، فليس هذا من قبيل الشرع أن تصلي كل يوم أو كل أسبوع على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه في مكان ما تفترض ذلك، أو صلي عليه وتقول نصلي، هذا لا يجوز. إذن هذه المسألة فيها إفراط. وهناك على الجهة الأخرى من أهل العلم من منع الصلاة على الغائب مطلقا، قال: الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقا. طب ماذا عن حديث النجاشي؟ قالوا: هذا خاص به، هذا كان خاصا به، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الواقعة، لم يرد غير هذه الواقعة. وقد توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلى عليه، ومع ذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، كالقراء واقعة القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فغدر بهم، هؤلاء لم يصل عليهم ومع ذلك لم يصل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. القول الثالث وهو أن صلاة الغائب إنما تصلى على من علمنا بعدم الصلاة عليه. واحد مات وعلمنا أنه لم يصلي عليه أحد، فهذا نصلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه صلاة الغائب. وهذا القول هو القول الصحيح، أن الصلاة الغائب إنما تشرع في حق من لم يصلى عليه، من لم يصلى عليه، وأما بخلاف ذلك فلا يشرع. بعض أهل العلم قال يصلى على الغائب إن كان ذا نفع للمسلمين وإن صلي عليه قبل ذلك، يعني عالم من العلماء الكبار الذين نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين مات في بلد ما وصلوا عليه، قال بعض أهل العلم يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب لأنه نفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. وهذا قول كذلك لبعض أهل العلم ورجحه بعض المتأخرين، لكن الراجح القول الثالث اللي هو أنه يصلى على من لم يصلى عليه فقط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم، انتبه لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم، أي مسلم كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، معاه طالما أن معه أصل التوحيد، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني لا يشركون شركا أكبر ولا شركا أصغر. طيب الشرك الأصغر زي إيه؟ حلفان بغير الله، اللسان لا يفطر عن، والنبي والكعبة السيدة ورحمة جدي فلان، كل هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأصغر، وهذا يمنع قبول شفاعة هذا المصلي في الميت. شوف الأمر خطير إزاي، يعني لو أن هذا المصلي كان واقعا في كبيرة لم يرد في الحديث أن وقوعه في الكبيرة يمنع شفاعته، لكن الذي ورد في الحديث أنه يمنع الشفاعة ماذا؟ الوقوع في الشرك، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر، لأن اللفظ عام لا يشركون بالله شيئا. قال إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث كذلك له سبب ورود، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، مكان في مكة أو قريب من مكة، فقال يا كريب مولى ابن عباس انظر ما اجتمع له من الناس، يعني كم اجتمع من الناس حتى نصلي عليه، هل كثروا أم لا؟ فقال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال تقول هم 40، يعني وصلوا 40؟ قال نعم. قال أخرجوا ليصلى عليه. وهذا فيه أن الجنازة قد تؤخر لمصلحة، الجنازة قد تؤخر لمصلحة، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، لا ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة إذا حملها الرجال، لأن التأخير قد يكون لمصلحة كما فعل ابن عباس. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، إلا شفعهم فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه. طيب هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ دليل على استحباب كثرة المصلين على الجنازة، أن يكون المصلون على الجنازة كثيرين. والحمد لله أن جعل من السنن التي يحييها الناس في بلدتنا تشييع الجنائز، لأنك ترى في بعض البلدان قد لا يجد أهل الميت من يحمل معهم الميت، لا أقول من يخرج خلفه، خاصة في المدن. يعني في المدن تجد الرجل يسكن في الشقة والشقة، ولا قد يسكن بجوار جاره سنين عددا ولا يعرف اسم جاره، لا يعرف شيئا عنه. لكن يعني من فضل الله عز وجل علينا هذا التواصل والترابط بين أهل بلدتنا، فالعدد يكون كثيرا بفضل الله يزيد على 40 بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من صلى عليه هذا العدد وهم 40، لكن لابد أن يكون ذلك بالوصف الذي ذكره. ولذا طهر قلبك وطهر لسانك من الشرك الأصغر من الحلف بغير الله وما كان في معنى ذلك مما يدخل في الشرك الأصغر. طيب هؤلاء الذين لا يشركون بالله شيئا لو أنهم صلوا عليه وكانوا 40 أو أعلى من ذلك قبل الله عز وجل شفاعتهم فيه. طيب عندنا حديث آخر عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه وهو حديث عائشة: ما من ميت صلى عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه أو يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. حديث عندنا ماذا هنا؟ كم العدد؟ وهنا في الحديث الذي ذكرته 100، وحديث ابن عباس 40. طيب ماذا يعني هذا الاختلاف في العدد؟ بعض أهل العلم قال هذا من باب مفهوم العدد. يعني مفهوم العدد؟ يعني العدد ذكر على سبيل التكثير، لا مفهوم له، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم 40، وإنما أراد بذلك الكثرة، يعني عدد كثير. ولذا ذكر 100 لا ينافي ذكر 40، طالما أنه صلى عليه عدد كثير فإنهم يشفعون فيه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أولا 100، ثم بعد ذلك كان فضل الله تبارك وتعالى، وهو أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه. فلا تنافي أو لا تعارض بين الحديثين. قد يقول قائل: طيب هؤلاء الذين يشفعون في هذا الميت أليس من شروط الشفاعة أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع فيه؟ لأن عندنا الشفاعة لها شرطان. الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع فيه. طيب من أين نجد الإذن والرضا؟ نأخذ ذلك من تشريع الصلاة على الميت. يعني لما شرع الله عز وجل الصلاة على الميت لتكون شفاعة له، هذا يدل على إذن الله عز وجل في ذلك، أن الله عز وجل أذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلما جاء على لسانه ذكر استحباب الصلاة على الميت، بل هي من فروض الكفاية، دل ذلك على إذن الله عز وجل في ذلك، بل هو إذن وزيادة كما يقول الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله. طيب قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، ويقال وسطها، قام وسطها، متفق عليه. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله لبيان السنة في موقف الإمام من الجنازة، فمنطوق هذا الحديث أن المرأة إذا ماتت أين يقف الإمام الذي يصلي عليها؟ في وسطها. واضح؟ في وسطها، كما ذكر ذلك سمرة بن جندب ورأى ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة أو جنازة، على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له أهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا أخرجه أبو داود. إذن هنا وضح الفرق بين الرجل والمرأة. لو أن الإمام صلى على المرأة فالسنة أن يقف في وسطها، فهذا قالوا هذا أستر لها. وإذا صلى على الرجل أين يقف؟ عند رأس الرجل. طب هب أنه خالف في ذلك، يعني وقف في الجميع عند الرأس أو في الجميع عند الوسط، هل هناك محذور في ذلك؟ يعني وقع في إثم ومحرم ومكروه؟ لا، ترك الأفضل، ترك الأفضل. واضح؟ طيب السؤال الآخر، ماذا لو اجتمعت عدة جنائز؟ كيف توضع أولا؟ ها، يعني عندنا الآن جنازة رجل وامرأة وطفل، جنازة الرجل توضع أولا ثم الطفل ثم المرأة، هكذا قال أهل العلم. طيب أين يقف؟ قالوا يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة، يعني تسحب جنازة الرجل حتى تكون عند وسط المرأة، فتكون قد جعلت رأس الرجل أمامك وكذلك وسط المرأة أمامك. والله أعلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها إلى المسجد، فإذا أدخلوا الجنازة في المسجد وصلوا عليها في المسجد كانت هي خلف الناس، فصلت على الجنازة، أرادت أن تصلي على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأنكروا ذلك عليها، يعني كيف نصلي عليها في نصلي على الجنازة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز في المصلى؟ فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه، سهيل وأخيه. وفي رواية قالت ما أسرع ما نسي الناس، يعني الصحابة، أنسيتم ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ إذن هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وأنه لا مكروه في ذلك، الأفضل أن يصلى عليه في المصلى، لكن لو صلينا عليه في المسجد هذا جائز، هذا جائز. طيب لماذا أنكر الصحابة ذلك على عائشة؟ لأن هذا لم يكن من هديه المعتاد صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الميت في المصلى، على الميت في المصلى. ولتعلم أن أبا بكر وعمر ما صلي عليهما إلا في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلي عليهما إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة مهمة جدا، يعني لابد من التحقيق فيها حتى لا نقع في البدعة. أهل الميت والمشيعون صلوا عليه في المسجد، ثم لما خرجنا لدفنه مررنا على المصلى، ولم يكن هناك أحد ينتظر للصلاة، ليس بالعدد الكثير، رجل أو رجلين، رجل أو رجلان ينتظران الميت، هل يشرع لنا أن نصلي عليه في المصلى مرة أخرى؟ لا، طالما أنه صلي عليه في المسجد. لكن صلينا عليه في المسجد وكان هناك عدد كثير ينتظر عند المصلى لم يصلوا عليه، لأن المسجد الذي صلي عليه فيه كان بعيدا، يعني هو في شرق البلد، وطبعا المدفن بتاع كرداسة أقصى الغرب، فهؤلاء انتظروه عند المصلى أو كانوا معه في العمل فجاءوا من العمل ينتظرونه، هل يصلى عليه مرة أخرى في المصلى؟ أجل. هل لنا أن نصلي معهم مرة أخرى؟ أجل. حتى الذي صلى في المسجد يجوز له أن يصلي عليه مرة أخرى. لكن أين تكون البدعة أو متى تكون البدعة؟ إذا لم تكن هناك حاجة، واحد يقول إيه يلا نخش نصلي عليه عند جامع سيف زيادة الخير خيرين، لا، ده دين مش بالعقل ولا بالهوى. زيادة الخير خيرين دي لابد أن يكون عليها دليل، مفيش دليل خلاص يبقى لا يجوز. مفيش حاجة موجودة من تجمع أناس للصلاة عليه كذلك لا يجوز. نعم، أي بعد الدفن لو لم يصلى عليه، لم يصلى عليه بعض الناس، يصلون عليه ولك أن تصلي عليه معهم مرة أخرى، لك أن تصلي عليهم مرة معهم مرة أخرى. نعم، أيوه يصلى عليه على القبر. لكن الشيخ هنا فرق بين أمرين، يعني الشيخ علي بيسأل سؤال، يعني مثلا قريب له كان مسافر، ولده أو عمه، وجاء بعد أن دفن، هل يجوز له أن يذهب ليصلي على قبره؟ نعم. الشيخ هنا فرق تفريقا جيدا، وهو أن هذا إنما يصدق في حق من كان حريصا على الصلاة عليه ولم يتسنى له ذلك، لكن ليست هناك صلة قرابة ولا أي شيء، ولا لو كان موجودا لما صلى عليه ثم قال سأصلي على هذا القبر، هذا غير معروف. واضح؟ فيفرق بين هذا وذاك، والله أعلم. طيب، نعم. يعني الطفل انت اصلا لو وقفت يعني لن يظهر منه شيء، فالطفل يعني تقف في عند رأسه، واضح؟ انت كده ساتر الايه، ساتر الجسد يعني. طيب، هنا سيبدأ في الكلام على صفة صلاة الجنازة من عدم التكبيرات والقراءة فيها وما يدعى فيها او به فيها، فهذا ان شاء الله نرجعه للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولك. نعم يا شيخ. نعم، المرأة تصلي على الجنازة ولا محذورة في ذلك، عائشة حرصت على ذلك، تصلي على الجنازة ولا هي من هي عن اتباع الجنائز لما قد يصدر منها من نياحة وشق جيب وغير ذلك، لكن لها أن تصلي على الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.